السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب المواريث. سبق وأن شرحنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأبي. قالوا في ميراثهم مع الجد خلاف، وفي ميراثهم مع الجد خلاف. طبعا هذا الخلاف كنا يعني بيناه في الدرس الماضي، ولكن يعني ها هنا يعني تنبيه يعني فاتني أن أنبه عنه في الدرس الماضي. عرفنا بأن الكلالة في صورة النساء ذكرت في موضعين، الكلالة في صورة النساء ذكرت في موضعين، في قول الله تبارك وتعالى لما ذكر الله تبارك وتعالى ميراث الإخوة لأم، قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن هذه الآية بيّن الله تبارك وتعالى فيها كيفية إرث الإخوة لأم، وعرفنا بأن الإخوة لأم والأخوات لأم طبعا لا يرثون إلا في حال الكلالة، والكلالة معناها أن يموت الإنسان وليس له أصل وارث من الذكور، وليس له فرع وارث، وليس له فرع وارث. والفرع الوارث في هذه الآية التي ذكرت فيها كلمة الكلالة عند بيان ميراث الإخوة لأم يشمل الذكور والإناث بإجماع العلماء، يشمل الذكور والإناث بإجماع العلماء. فالبنات يحجبن الإخوة لأم والأخوات لأم بالإجماع، وهذا هو معنى الكلالة، هذا هو معنى الكلالة، يعني أن يموت الميت وليس له أصل وارث، والمراد بالأصل الوارث اتفاقا في الآية الأولى الأب أو الجد والأولاد، وكلمة الأولاد تشمل كما قلنا الذكور والإناث، واضح. ولكن الآية الثانية التي في آخر سورة النساء وهي قول الله تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فكلمة الكلالة في آخر سورة النساء جاءت في هذه الآية التي جاءت في معرض بيان كيفية إرث الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب. وذكرنا لما تكلمنا عن إرث الحواشي ذكرنا بأن الفرع الوارث من الذكور يحجب الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات اتفاقا بإجماع العلماء. يعني الميت إذا مات وله فرع وارث ذكر فالإخوة والأخوات لا شيء لهم في الميراث بالإجماع. ولكن البنت لا تسقط الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، صح ولا لا؟ لأنه سيأتينا أن الأخوات مع البنات ماذا؟ عصابات. فلماذا لم تحجب البنت الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات وطبعا الإخوة لأب والأخوات لأب؟ مع أن الكلالة معناها من يموت وليس له فرع وارث، وقلنا بأن الفرع الوارث يشمل حتى البنات، يعني في الإخوة لأم والأخوات لأم. فلماذا خرجت الإناث في الآية الثانية التي في آخر سورة؟ قال العلماء جوابا على ذلك، الأصل، يعني كان الأصل في الآية أن البنات يسقطن الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، يعني كان هذا هو الأصل في الآية، هذا هو ظاهر الآية. ولذلك فيما أذكر الآن ابن عباس يعني له فتوى بذلك أن البنت تسقط الحواشي. ولكن نقول الفرع الوارث من الإناث استثني من هذه الآية أو خصص من هذه الآية بدليل السنة، لأنه ثبت في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ماذا؟ ورث الأخت الشقيقة مع البنت. احنا قلنا المسألة التي سئل عنها أبو موسى الأشعري مات ميت عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة فابن مسعود قضى فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى البنت كم؟ النصف، وأعطى بنت الابن السدس تكملت الثلثين، وأعطى ماذا؟ وأعطى الباقي للأخت الشقيقة، فدل ذلك، وهذا الحديث صحيح طبعا في صحيح البخاري وغيره، فدل ذلك على أن البنات لا يسقطن ماذا؟ الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب. واضح؟ إذن فيعني الكلالة التي ذكرت في الموضع الثاني خصصت منها هذه الصورة بدليل ماذا؟ بدليل السنة. طيب، هذا فقط يعني تنبيه فتني أن أذكره في الدرس الماضي. ثم يعني قال المؤلف رحمه الله بعد قوله وفي ميراثه مع الجد خلاف، قال ويرثون مع البنات، من الذي يرث مع البنات؟ يعني الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب. الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب، هؤلاء الحواشي يرثون ماذا؟ يرثون مع البنات. وهذا الذي يعني شرحته يعني في التنبيه السابق، ويرثون مع البنات. قال إلا الإخوة لأم، فالإخوة لأم والأخوات لأم لا يرثون مع الفرع الوارث الأنثى، لا يرثون مع الفرع الوارث الأنثى بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر بأن الإخوة لأم والأخوات لأم إنما يرثون في حال ماذا؟ في حال الكلالة. والكلالة هنا كما قلنا يعني تشمل الذكور والإناث من الفروع، تشمل الذكور والإناث من الفروع. واضح؟ إذن هذا ما أراد المؤلف رحمه الله أن يبينه في هذه الجملة، في قوله ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم. طيب، قال ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين. إذن الأخ الشقيق يسقط ماذا؟ الأخ لأب. لماذا؟ لأن الأخ لأب أقرب من الأخ، الأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. فإذا مات ميت وله أخ شقيق وأخ لأب، نقول الأخ الشقيق أقرب، أقرب إلى الميت من الأخ لأب، لأن الأخ الشقيق يعني صلته بالميت من جهتين، يعني من جهة الأب ومن جهة الأم، بينما الأخ لأب صلته بالميت من جهة واحدة، وبالتالي فالأخ الشقيق أقرب منه إلى الميت، وبالتالي فإذا اجتمع في مسألة ما فإن الأخ الشقيق يسقطه. ولهذا يقول المؤلف ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين، أي الأخ الشقيق، وذلك كما قلنا هم عملا بعموم حديث ابن عباس. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال. كلمة أقدم هنا الظاهر أن مقصود الشوكاني رحمه الله بها مقدمون، يعني أقدم بمعنى مقدمون من التقدم. إذن فأولو الأرحام مقدمون على بيت المال، أولو الأرحام مقدمون على بيت المال. طيب ما المراد بأولي الأرحام في علم الفرائض؟ هذه الكلمة تسمعونها في علم الفرائض، أولو الأرحام أو ذو الأرحام. ماذا يقصد علماء الفرائض بهذه العبارة؟ أولو الأرحام أو ذو الأرحام هم أقارب الميت الذين لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب، لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب. يعني كاين الناس هم من أقارب الميت، يعني بينهم وبين الميت رحم، بينهم وبين الميت رحم، ولهذا يقال لهم أولو الأرحام، يعني بينهم وبين الميت قرابة ورحم، ولكنهم ليسوا ورثة، لأن الورثة يعني سبق أن بيناهم. احنا قلنا كاين ورثة من الأصول وعددناهم، وورثة من الفروع وعددناهم، وورثة من الحواشي وعددناهم، صح ولا لا؟ هؤلاء الذين ذكرناهم هم ورثة الميت الذين يرثون الميت إما بالفرض أو التعصيب، يعني يرثون الباقي. وبقية أرحام الميت الذين لم يذكروا مع هؤلاء فجميعهم من ذوي الأرحام، جميعهم من ذوي الأرحام، يعني هم يكونوا الميت، بينهم وبين الميت قرابة ورحم، ولكن ليسوا ورثة. مثال على ذلك أبناء البنت مثلا، أبناء البنت هل هم ورثة يا جماعة؟ أبناء البنت احنا ذكرنا الورثة من الفروع، قلنا الورثة من الفروع إما البنات أو بنات الابن، ياك، أو بنات البنات وإن نزلنا، هكذا شيخ حمزة، بنات والأبناء وبنات، البنات والأبناء وبنات الإبن وإن نزلنا، وبنات الإبن وإن نزلنا. بصح أبناء البنت يعني غير ورثة بالإجماع، ولاد البنت يعني الذكور احنا نسميهم ولاد، أبناء البنت ليسوا ورثة بالإجماع. كاين مثلا جدات غير وارثات، احنا قلنا الجدات الوارثات هي كل جدة أدلت بوارث، كل جدة أدلت بوارث فهي ماذا؟ فهي وارث. ولكن هناك جدة أدلت بغير وارث، مثل مثلا أم أبي أم الأب، أم أبي أم الأب، هذه جدة غير وارث، جدة غير وارث. خطر علاش؟ في الإسناد تاع الميت كاين أنثى بيناتهم في وصل الإسناد، إذن يسميها العلماء جدة فاسدة، ماشي معناتها جدة فاسدة ما تصلحش، لا تما ما تورثش، جدة غير وارث. هناك أجداد فاسدون، ماشي فاسدون فاسدون في أخلاقهم، لا لا ما يورثوش، غير ورث. مثلا أبو أم الأب، أبو أم الأب ما يورثش، علاش؟ كاين كاين أنثى في طريقه إلى الميت، كاين أنثى فلا يرث. إذن كاين جدات لا يرثن وكاين أجداد لا يرثون، هؤلاء داخلون في أولي الأرحام، هؤلاء من أولي الأرحام، كل الميت بصح ماشي ورث. من جهة مثلا الحواشي، الحواشي عندنا مثلا بنات، بنات الإخوة والأخوات ما يورثوش، بنات الإخوة والأخوات ما يورثوش. عندنا مثلا العم لأم، العم الشقيق يورث، العم لأب يورث، بصح العم لأم ما يورثش، مع أنه كل الميت من جهتي ما هي كله هو عم لأم. عندنا العمات مثلا، العمات ما يورثوش. عندنا الأخوال، الأخوال كامل واحد ما يورث. عندنا الخالات، هؤلاء كلهم من أرحام الميت، من قرابة الميت، ولكنهم ليسوا ماذا؟ ليسوا ورثة. طيب الآن، الآن لو مات ميت، لو مات ميت ولم يترك وارثا، لم يترك وارثا، لا من الورثة الذين يرثون بالتعصيب أو الورثة الذين يرثون بالفرض، مات ميت ما عندوش ورث، ما عندوش ورث، ولكنه ترك أقارب أرحام ليسوا ورث، ترك أقارب وأرحام ليسوا ورث، فهل نورث هؤلاء القرابة أم لا؟ مات ميت مثلا ما عنده لا بابا، ما عنده لا أولاده، ما عنده لا خوته ولا خواتاته، ما عندوش، ولكن عنده مثلا خاله، عنده خاله مثلا، ولا عنده أبناء بنته، عنده أبناء بنته، ولا عنده مثلا خالات، عنده عم لأب. فهذا الميت الذي مات ولم يترك ورث، ولكنه ترك أقارب آخرين، أرحاما آخرين غير ورث، فهل نورثهم نعطيهم الميراث أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، يعني اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. من العلماء من قال أولو الأرحام أو ذو الأرحام يرثون مطلقا، يرثون مطلقا، احنا طبعا كنقولوا يرثون مطلقا ماشي معناتها يرثون مع الورثة، لا، احنا أصلا تقدير المسألة أن يموت ميت وليس له ورث، وإنما له ماذا؟ ذو أرحام. ولكن كلمة مطلقا هنا نعني بها شيئا آخر. إذن كاين علماء قالوا لا يرثون مطلقا، الذين قالوا يرثون مطلقا الحنفية والحنابلة، الحنفية والحنابلة قالوا ذوو الأرحام يرثون مطلقا. القول الثاني أنهم لا يرثون مطلقا، وهو قول المالكية والشافعية. وقول المالكية والشافعية. هنا قول ثالث في المسألة وهو قول للشافعية أنهم يرثون في حال ما كان في حال ما إذا كان بيت المال غير منتظم. يعني الدولة ما فيهاش يعني بيت مال يعني يمشي بنظام كبيت المال الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء. يعني بيت المال كبيت المال الذي يكون في الخلافة الإسلامية ما كاش. يعني الدولة ما عندهاش بيت مال. فإذا لم يكن لها بيت مال فحينئذ يعني بعض الشافعية قالوا نورث ذوي الأرحام. وأما إن كان للدولة بيت مال منتظم فإنهم لا يرثون. علاش واش دخل هنا بيت المال؟ لأن الذين قالوا بأن أولو الأرحام أو بأن أولي الأرحام لا يرثون، طيب ترك اللي خلاها الميت وين الدوها؟ قالوا ها تؤخذ على بيت المال. يعني إذا مات ميت ولم يترك وارثا وله أرحام له أقارب آخرون غير ورثة فلا نعطي الورث، وإنما يذهب بيته إلى أي آماله إلى أن يجمع إلى بيت المال. ولهذا بعض الشافعية قالوا إذا ما كانش بيت المال إذا نعطي ماذا؟ نعطي ذوي الأرحام. إذا المسألة فيها هذه الأقوال الثلاثة، هذه الأقوال الثلاثة. طبعا كل قول يعني له أدلته، يعني له يعني أدلته وله تعليلاته، ولكن الذي يظهر يعني أنه أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم قول من قال بتوريث ذوي الأرحام، قول من قال بتوريث ذوي الأرحام. ولهذا يعني حتى المذاهب التي قالت بعدم توريث ذوي الأرحام يعني صار لها أقوال، مثل المالكية مثلا يعني نص بعض أهل العلم على أن المتأخرين من المالكية يعني صاروا يفتون بتوريث ذوي الأرحام كما سيأتي، قالوا أو صاروا يقولون بتوريث ذوي الأرحام. علاش قلنا بأن القول بتوريث ذوي الأرحام هو الأقرب إلى الصواب؟ أولا لعموم قول الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذه الآية يعني أخذ الفقهاء الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام أخذوا بعمومها وقالوا دل عموم هذه الآية على أن الميت إذا مات ولم يترك وارثا فأولو أرحامه أولى بماله من غيرهم، لقول الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لعموم الآية. الدليل الثاني من السنة، فقد جاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له. يعني إذا مات ميت وليس له ورثة وله خال فإن الخال يرثه. وهذه الأحاديث كما قلت هي أحاديث متعددة. وهذه الأحاديث بعض أهل العلم يصحح أو يحسن بعض أفراد هذه الأحاديث، يصحح أو يحسن بعض أفراد هذه الأحاديث، هي تقريبا ثلاث أو أربعة أحاديث. فبعض أهل العلم يعني بعض هذه الأحاديث إما يصححها أو يحسنها. ومن أهل العلم الذين صححوا أو حسنوا أفرادا من هذه الأحاديث عندنا أبو زرعة الرازي صحح بعض هذه الأحاديث، عندنا الإمام الترمذي، عندنا أيضا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، عندنا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، خرج بعض هذه الأحاديث في الأرواء وخلص ماذا إلى تصحيحها. وبعض العلماء يقول أفراد هذه الأحاديث، أفراد هذه الأحاديث لا تخلو من مقال، يعني متكلم فيها ولكنها تتقوى بمجموع طرقها، ولكنها تتقوى بمجموع طرقها. ويعني هذا القول يعني قول قوي جدا، أن الأحاديث التي جاءت في توريث الخال إما أنها صحيحة أو حسنة بنفسها أو تتقوى، أو تتقوى بمجموع ماذا؟ بمجموع الطرق، وبالتالي فتكون هذه الأحاديث ناهضة للاحتجاج وللاستدلال بها. إذن فعندنا الآن يعني آيات، يعني بعض الآيات العامة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، عندنا حديث الخال وارث من لا وارث له، وهو إما صحيح أو حسن بذاته أو يتقوى بمجموع ماذا؟ بمجموع الطرق. ثم يقال ثالثا، يعني الدليل الثالث عقلي نظري، الحنفية والحنابلة ناقشوا المالكية والشافعية، قالوا لهم انتم إذا ما ورثتوش ذوي الأرحام المال تاع الميت وين تديوه؟ قالوا نديوه لبيت المال. في بيت المال من سينتفع بهذا المال؟ عموم المسلمين ينتفع به، عموم المسلمين. فقالوا لهم أيهما، الآن عندنا فريقان، أيهما أولى بمال هذا الميت؟ من تجمعه به الإسلام والقرابة، أو من تجمعه به أو يجمعه به الإسلام فقط؟ شكون اللي أولى به يجمع؟ لا شك أن من تجمعه به الإسلام والقرابة أولى، صح ولا لا؟ دوك هذا خاله، هذا خاله كله هو مسلم ومن أرحامه من أقاربه، فكيف تقدمون مسلما أجنبيا عنه؟ تقولوا للمال هذا يروح لبيت المال المسلمين باش ينتفعوا به المسلمين، وتخليه شكون؟ الأرحام تاعو والأقارب تاعو. إذن فأقاربه وأرحامه أولى بماله، أولى بماله. ولذلك ما قلت، فالذي يظهر يعني رجحانه والله تعالى أعلم أن أولي الأرحام يرثون الميت إذا لم يكن له وارث، إذا لم يترك وارثا، فإن أولى الناس بماله هم أقاربه وأرحمه ماذا؟ غير الورث. وطبعا على القول بأن الأرحام يرثون إن لم يكن للميت وارث، كيف يرثون؟ كاين طبعا يعني هناك مذهبان يعني عند العلماء في كيفية يعني توريث ذوي الأرحام، وهذا يعني يرجع فيه إلى يعني كتب المواريث وكتب الفرائض. إحنا الذي يهمنا هو يعني التعليق على قول شوكاني رحمه الله، وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال. إذا ترون الإمام الشوكاني رجح هذا القول، رجح قول من قال بتوريث ذوي الأرحام، وهذا القول نصره أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب سنن أبي داود. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك في جملة أخرى في هذا الكتاب، كتاب المواريث، قال فإن تزاحمت الفرائض فالعول، فإن تزاحمت الفرائض، الفرائض هنا يعني الأنصباء المقدرة للورث، الأنصباء المقدرة للورث، يعني في بعض الأحيان، في بعض الأحيان إذا قسمت مسألة، إذا قسمت مسألة قد تجد أنصباء الورثة، فرائض الورثة أكثر من المال الذي تركه الميت. فمثلا لو ماتت امرأة، لو ماتت امرأة ولها زوج وأختان شقيقتان، وأختان شقيقتان، امرأة ماتت عندها زوج وأختان شقيقتان، الزوج حال يأخذ يجمع؟ الزوج ما هو نصيبه؟ ما هو فرضه؟ ها؟ ما عندوش أولاد، ما عندوش المرأة، ما عندهاش أولاد. ها؟ زوج ها؟ زوج رجل. ها؟ علاش الربع بينا؟ ها؟ الزوج إن ماتت زوجته وليس لها ولد، شحال يدي؟ لا نصف طبعا. كي يكون عندها ولد يدي الربع. والزوجة كي يموت زوجها ما عندوش ولد تدي الربع، إذا كان عنده ولد تدي الثمن. تفهمنا؟ خلاص. إذن ماتت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، الزوج حال يدي النصف، الأختان واش عندهم يا جماعة؟ ثلثان. هذه المسألة بالذات عارضت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، يعني أول مرة يعني تصرى مسألة كيما هذه، يعني الفروض أكثر من الدراهم، الزوج حال يدي النصف. طيب كي مدوا نصف للزوج هل يبقى ثلثان للأختين؟ ما يقعدوش، يقعد غير النصف، وثلثان أكثر من النصف. فقال عمر إن أعطينا الزوج النصف لم يبقى للأختين الثلثان، وإن أعطينا الأختين الثلثين راح يبقى غير الثلث، لم يبقى للزوج النصف. إذن واش ندير؟ فعمر رضي الله عنه شاور الصحابة رضي الله عنهم، فأشار عليه زيد، أشار عليه زيد رضي الله عنه بما يعرف عند الفرضيين بالعول، ما يعرف عند الفرضيين بالعول. وش هو تعريف العول؟ أن تكون الفرائض أكبر من أصل المسألة، الفرائض المقدرة أكبر من أصل المسألة. طبعا وش معناتها أصل المسألة يا جماعة؟ احنا في الفرائض طبعا علماء الفرائض يعني من باب تسهيل يعني تقسيم التركة، يعني يجرون عمليات حسابية، يديروا عملية حسابية. خلونا مثلا في المثال هذا اللي ذكرناه اللي صار عمر بن الخطاب، مسألة فيها زوج وفيها أختان شقيقتان أو أختان لأب، نفس الشيء، الزوج هل يدي يا جماعة؟ النصف، واحد على اثنين نصف، الأختان نصيبهما كم يا جماعة؟ ثلثان. وش معناتها؟ زوج على ثلاثة. إذن هذا الزوج كسور كي نحبوا نجمعهم، عندنا الزوج عنده نصف زائد اثنين على ثلاثة، لازم نوحدوا المقامات باش نقدروا نجمعوا الفوقانيين، لازم من تحت يكون مقام واحد. المقام اللي على اليمين، اللي على اليمين شحال فيه؟ فيه زوج اثنان، والمقام اللي على اليسار فيه شحال؟ فيه ثلاثة. وش هو المقام اللي يوحدهم يا جماعة؟ اللي يجمعهم هو ستة. إذن باش نجمعوا هذا مع هذا لازم المقام تاعي يكون ستة. طيب هذيك واحد على اثنين، هذيك اثنين باش تولي ستة، شحال نضربوها في ثلاثة. إذن اثنين هذيك نضربوها في ثلاثة تولي ستة، واحد اللي فوقها لازم نضربوها في نفس العدد اللي ضربنا به التحتاني، شحال يولي الفوقاني؟ واحد في ثلاثة يولي ثلاثة. إذن نصيب، شوفوا نصيب الزوج شحال يولي؟ ثلاثة على ستة، وهذا هو النصف، ثلاثة على ستة هو النصف، صح ولا لا؟ إذن عندنا ثلاثة على ستة. دقنا عن عود المولي والنصيب تاع الأخوات، اثنين على ثلاثة احنا قلنا هالثلاثة لازم تولي ستة، شحال ضربناها باش ولات ستة؟ ضربناها في اثنين باش ولات ستة. إذن لازم الفوقاني تاني نضربه في اثنين، الفوقاني اللي هو اثنين كي نضربه في اثنين شحال يولي ربعة. هكذا راهي توحدت المقامات الآن، ولا عندي هنا ستة هنا ستة، إذن الكسر الجديد ندير من تحتها ستة خلاص، أو عندي ستة. طيب كيف نجي نجمع دوك الفوقانيين؟ مدام المقام واحد نقدر نجمع كيما نحب. عندي من هيك شحال؟ ثلاثة زائد منا أربعة، شحال يوليو؟ يوليو سبعة. وش معناتها سبعة؟ معناه يعني وش لازم نمد للورثة أكبر من المال؟ احنا المال تاعي فيه غير ستة، فيه كما يقولوا بالقورية باش تفهموا فيه سي بار، فيه يعني ست حصص، فيه ست حصص فقط، وانا لازم نمد للورثة سبع حصص، لازم نمد للورثة سبع حصص. اذا وش يصرى هنا؟ يا ما يعرف عند علماء الفرائض بالعول، بالعول. اذا العول وش هو؟ العول وش هو؟ ان يكون، ان تكون الفروض المقدرة اكبر من ماذا؟ اكبر من اصل المسألة. هنا هذاك رقم ستة هذاك نسميه أصل المسألة، هذاك هو الأصل. الأنصبة هي اللي تجي فوق، الأنصبة هي اللي تجي فوق. رانا نشوفوا أن اللي من الفوق أكبر من الأصل. إذا المسألة هذه وش صار لها يا جماعة؟ تعول، من العول. إذا وش راح يصرى؟ وش راح يصرى يا جماعة؟ جميع الورثة راح ينقص من نصيب تاعهم. علاش؟ خطر كي صار عول، كي صار عول، عندي هنايا سبعة، عندي هنايا سبعة ولتحت ستة. واش نديرو في الحالة هذه يا جماعة؟ لازم هذيك الستة هذيك لازم تولي سبعة، هذيك الستة لازم نرجعها سبعة. يعني في عوض نقسم المال، في عوض نقسم المال على ستة لازم نقسمه على سبعة. علاش؟ باش كل واحد نمد له النصيب تاعه. ولكن كي هذيك ستة نرجعها سبعة واش راح يصير يا جماعة؟ معناتها أن كل وارث راح ينقص من النصيب تاعه بحسب ذلك العول، بحسب ذلك العول. ولهذا خلونا في المسألة هذه يا جماعة، زوج وأختان. لو أن الميت ترك مبلغ 70 مليون، لو أن الميت ترك مبلغ 70 مليون، هذا 70 مليون لو كانت هذه المسألة ليس فيها عول، ما فيهاش عول، الزوج شحال يصح له منها؟ الزوج شحال يصح له منها يا جماعة؟ لو أن هذه المسألة لا عول فيها، وكانت أصل المسألة من ستة، كانت أصل المسألة من ستة، الزوج حال يدي جماعة من 70 راح يدي 35 مليون، لأنه النصف، عنده النصف، واضح؟ إذن يدي 35 مليون. الأخوات لو كان المسألة تاني ما فيهاش عول وقسمنا الأنصبة على ستة فقط ماشي على سبعة، كان راح يكون كل نصيب من الأختين تدي 23 مليون وشي، تدي 23 مليون وشي. علاش؟ خطر السبعين تولي تقسمها على شحال؟ تقسمها على ستة، 70 مليون تقسمها على ستة، وتمد كما يقولوا أربع حصص للأختين، كل أخت تدي حصتين، كل أخت تدي حصتين، يعني يولي وزوج حصص فيهم 23 مليون وشي، وزوج حصص يولي فيهم 23 مليون وشي. هذه لو لم تعل المسألة. إذا شوفوا كان مفروض كل أخت تدي 23 مليون وشي، والزوج يدي 35، ياك هكذا. ولكن لما عالت المسألة وقسمنا يعني المال على سبعة حصص أو على سبع حصص بدل ست حصص، شحال يولي النصيب تاع الزوج يا جماعة؟ الآن السبعين كي نقسموها ماذا؟ على سبعة، السبعين كي نقسموها على سبعة شحال فيها؟ 10 ملايين، تولي الحصة واحدة فيها 10 ملايين. طيب الزوج كم من حصة له يا جماعة؟ احنا كي قسمنا، احنا قلنا ياك الزوج عنده 3 والأخوات عندهم 4، صح ولا لا؟ إذن الزوج عنده 3 حصص من 70، والسبعين كما قلنا ما دام المسألة عالت إلى 7 لازم 70 قسموها على 7، صح ولا لا؟ تولي كل حصة يعني كل بار كما يقولوا فيها 10 ملايين. الزوج له ثلاث حصص، 3 × 10 شحال؟ 30 مليون. إذا شفتوا كيفاش نقص؟ كان المفروض يدي 35، نقصوا له شحال؟ نقصوا له 5 ملايين بسبب العول الذي حدث في هذه المسألة. واضح؟ بسبب العول الذي حدث في هذه المسألة. إذا يولي الزوج يدي غير 30 بدل 35. البنات الأخوات، الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب، ها؟ 70 هذه كي نقسموها على 7 كما قلنا 10 ملايين، عندهم شحال من حصة يا جماعة؟ عندهم 4 حص، يعني كل واحدة تدي زوج، ها؟ إذا كل واحدة شحال راح تدي؟ ها؟ 20 مليون. يعني تولي الأخت الشقيقة بدل ما تدي 23.300 وشي تدي غير 20 مليون، واضح؟ إذا هذا هو معنى، هذا هو معنى العول الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله هنا في قوله فإن تزاحمت الفرائض فالعول. إذا نعود الآن فنقول العول هو أن يكون عدد، أن يكون عدد الفرائض أكبر من ماذا؟ أكبر من أصل المسألة، أكبر من أصل المسألة. وحينئذ، وحينئذ سينقص مال كل وارث بحسب العول الذي يعني حدث في المسألة. إذن هذا هو معنى العول، طبعا هذا باختصار شديد طبعا. طيب طبعا علماء الفرائض قالوا المسائل التي تعول، التي يكون فيها عول، هي المسائل التي أصلها 6 أو 12 أو 24. المسائل اللي نلقاه في الأصل التعامل تحت يعني في المقام الأصل، المسائل اللي فيها 6 أو 12 أو 24 هي التي تعول. يعني إذا كان معنا في مسألة من مسائل الفرائض أصل آخر فإنه لا يعول، يعني لا يتصور فيه عول. احنا ذكرنا مثال على مسألة أصلها 6 وعالت إلى 7، هي قد تعول إلى 8، قد تعول إلى 9، قد تعول إلى 10. واضح؟ احنا ذكرنا يعني مسألة أصلها 6 عالت إلى 7. أحيانا قد تكون مثلا مسألة أصلها 12 تعول إلى 13، وقد تعول إلى أكثر من ذلك. يعني تعول المسائل التي أصلها 12 قد تعول إلى 13 أو 15 أو 17، هكذا حمزة. إذن إما إلى 13 أو 15 أو 17. مسألة تعول من 12 إلى 13، عندنا مثلا مسألة فيها زوجة، فيها زوجة وأختان شقيقتان وأم. الزوجة شحال عندها يا جماعة؟ زوجة وأختان شقيقتان وأم، الزوجة شحال تدي؟ الربع، عندها الربع. الربع شحال عندها الربع؟ 1/4، هكذا. أختان شقيقتان شحال يديهم؟ ثلثان، يعني زوج على 3. الأم عندها كم يا جماعة؟ سدس، 1/6. هذا الكسور المقام الذي يجمعها هو 12. عندنا شوف 4 و3 و6، المقام اللي يجمعنا الكسور هذا هو 12. طيب كي نديروا 12 من تحت، إذن عندنا 12 من تحت، كي نديروا 12 من تحت يولي النصيب تاع الزوجة كم؟ النصيب تاع الزوجة شحال يولي؟ 3، خطر ربعة هذه كل تحتها لازم نضربها في 3 باش تولي 12. إذن تولي الزوجة عندها تلت حصص، طروا بار كما يقول، عندها تلت حصص يعني من حصص المال الذي نقسمه. إذن الزوجة راح يكون عندها 3/12، هكذا. الأختان الشقيقتان 2/3، 3 باش تولي 12 لازم نضربها في 4. إذن الزوج كي نضربها في 4 شحال تولي؟ تولي 8. حاب يقول الأختان شحال عندهم؟ عندهم 8 حصص. إذن الزوجة 4، ها؟ الأختان الثمانية لا لا اسمح لي زوجة ثلاثة عفوا ثلاثة ثلاثة والأخرين ثمانية أخرين ثمانية صافي ثلاثة وثمانية شحال 11 رانا لحد الآن وصلنا ل 11 الأم عندها سدس ستة باش تولي 12 لازم نضربوا فيه اثنين إذا الأم شحال من حصة عندها عندها اثنين إذا ثلاثة زائد ثمانية زائد اثنين شحال راح نلقاه نلقاه 13 أكبر من 12 ولا لا لا أكبر إذا مسألة عائلة تعول إذا ما دام أنها عائلة يولي كل واحد مجمع هذا ينقص ويا من النصيب تاعو علاش خطر مجموع المال بدل ما نقسموه على 12 راح نقسموه على 13 واضح كي نقسموه على 13 ومن بعد كل واحد يدي النصيب تاعو الأم شحال تدي 3 البنات عندهم 8 صافي 4 4 والأم عندها زوج واضح إذا هذا هو يعني مثال لمسألة يعني عالت من أصل 12 إلى 13 عندنا من المسائل التي تعول أيضا هي المسائل التي أصلها من 24 يعني كي يكون المقام التحت فيها 24 فيمكن أن تعول وهذا الأصل يعول لعدد واحد فقط اللي هو شحال 27 نعم يعول إلى 27 مسألة فيها زوجة وأب وأم وبنتان زوجة وأب وأم وبنتان الزوج شحال يدي يا جماعة كاين بنتان الزوج شحال زوجة ماشي زوج الثمن نعم الزوجة تدي الثمن الأب شحال يدي السدس ما كاش عصابة هي أصلا أنا راح تعول هي أصلا أصحاب الفروض راح نقسو لهم حبي يقول العصابة هنا ما يصح لهم والو الأب يدي السدس والأم شحال تدي تدي السدس والبنتان يدو شحال يا جماعة ثلثين البنتان يدو كم الثلثين إذا نشوفوا عندي مل تحت عندي 8 وستة وثلاثة عندي 8 و6 و3 هذه 8 و6 و3 المقام اللي يجمعهم هو 24 المقام اللي يجمعهم هو 24 الثمانية تاع الزوجة قلنا عندها ثمن 1 على 8 8 باش تلحق 24 نضربوه شحال في 3 حب يقول الزوجة يولي عندها شحال 3 الزوجة يولي عندها 3 تفهمنا الأب عنده السدس الستة باش تلحق 24 نضربوها في 4 إذن الأب راح يكون عنده شحال عنده 4 أنصيب إذن الزوجة عندها شحال 3 الأب عنده 4 والأم كيف عندها 4 والبنتان عندهم الثلثين 3 باش تلحق 3 باش تلحق 24 نضربوها في شحال في 8 نضربوها في 8 إذن الزوج في 8 يساوي كم 16 اذا كي نجمع الفوقانيين شحال راح نلقاو يا جماعه نلقاو 27 نلقاو 27 اذا المساله هذه كي نديروا لها الحساب تاعها العمليه الحسابيه راح نلقاو 27 على كم على 24 اذا هذه المساله عالت ولا ما عالتش عالت يعني الانصبه اكبر من اصل المساله اكبر من الماء طبعا الأصل المسألة هو المال هو المال إذن الأنصباء أكثر من المال إذن فمجموع المال بدل أن نقسمه على 24 راح نقسمه على كم يا جماعة على 27 حصة نقسمه على 27 حصة الزوجة تدي 3 حصص الأم والأب يدوا 4 حصص البنتان عندهم 16 يعني كل واحدة فيهم عندها 8 حصص كل واحدة فيهم عندها 8 حصص هكذا يا جماعة إذن هذا هو يعني باختصار يعني تعريف العول وذكرنا ذلك بمناسبة قول المؤلف رحمه الله فإن تزاحمت الفرائض فالعول نكتفي بهذا القدر يعني بقيت لنا في كتاب المواريث بقيت لنا يعني جمل لعلنا نكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم ولكن ننبه يعني إخواني الحضور بأن نساء تغيب عن الدرس القادم، يعني نهار السبت الجاي ما نكونش، بالجمعة نكون، صعب السبت ما نكونش. عندي الوليمة تاع بنت اختي، ادعوا لها بالبركة يا جماعة، ربي يبارك لها وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.